الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نظم مقدمة الرسالة للإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى تحت باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور الديانات، قال رحمه الله: حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير، ما أراد جرى، وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطرا، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرا، فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى، وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأبيات كلها تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وأنهم يؤمنون بها كما جاءت ويثبتونها كما وردت. وقد مر تحذير الناظم رحمه الله تعالى من المسالك الباطلة في هذا الباب كالتكييف والتمثيل ونحو ذلك. وفي هذا البيت، وهو قوله رحمه الله: حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى، يذكر جملة من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته عز وجل العليا. بدأ أولا باسم الله تبارك وتعالى الحي، وقد جاء في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقول الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والحي اسم لله عز وجل دال على ثبوت الحياة صفة له، الحياة التي لم تسبق بعدم، ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص، الحياة الكاملة بثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال كالسمع والبصر والعلم والمشيئة والإرادة وغير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الحي الذي لا يموت، قد مر معنا قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما من سواه فهو إما حي سيموت، أو ميت ليس بحي، أو جماد لا حياة له أصلا. فمن سوى الله لا يخرج عن هذه الثلاثة، وكل من هذه الأقسام لا يستحق أهلها شيئا من العبادة، لأن العبادة إنما تصلح للحي الذي لا يموت، وهو الله وحده. ولهذا قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي لا تتوكل على سواه، كالحي الذي يموت، أو الميت الذي ليس بحي، أو الجماد الذي لا حياة له أصلا. كل هؤلاء لا يستحقون من العبادة شيئا. ومثل هذا في الدلالة قول الله عز وجل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله: هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. فالحي هو الذي يدعى، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يلتجأ إليه، وهو الذي تصرف له أنواع العبادة. الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. أما الحي الذي يموت أو الميت الذي لا حياة له أو الجماد الذي لا حياة له أصلا فهؤلاء لا يستحقون من العبادة أي شيء. وقوله عليم فيه إثبات صفة العلم، العلم الكامل المحيط بكل شيء، العلم ببواطن الأمور وظاهرها وسرها وعلنها، العلم الذي أحاط بكل شيء وأحصى كل شيء، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم جل وعلا ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وعلمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان ولا يعتريه نقص، بل هو علم كامل، علم محيط، علم وسع كل شيء. فاسمه جل وعلا العليم دال على ثبوت العلم صفة له سبحانه. وإيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى عليم يقتضي تحقيق العبودية، وكل اسم لله له عبودية تخصه، وهذا الاسم إذا حقق العبد الإيمان به أحسن في المراقبة والخشية والإنابة والإحسان والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن العصيان. بل إن العلماء اتفقوا على أن أكبر زاجر وأعظم رادع هو إيمان العبد بأن الله عليم به مطلع عليه. ولهذا ترى في القرآن آيات كثيرة جدا تختم بذلك، والله خبير بما تعملون، والله بما تعملون خبير، والله بصير بما تعملون، آيات كثيرة جدا فيها تقرير ذلك. فهو أكبر رادع وأعظم زاجر. وقوله قدير فيه إثبات هذا الاسم لله عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. والقدير اسم دال على ثبوت القدرة لله عز وجل، القدرة الشاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. فكما أنه وسع كل شيء علما فإنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء قدرة، فهو قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وإيمان العبد بكمال قدرة الله يقتضي ويتطلب قوة التوكل عليه وحسن الالتجاء إليه، فإن الله لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. فمن العبودية لهذا الاسم حسن الالتجاء إلى الله عز وجل مهما عظم الخطب واشتد الكرب، فالله لا يعجزه شيء، إن الله على كل شيء قدير. والكلام له، أي ونثبت الكلام لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله، وأنه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء بكلام يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وعظمته. وكلامه عز وجل ليس ككلام غيره، كما أن صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات غيره، فيثبت الكلام صفة لله، وأنه جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء عز وجل. وكلامه نوعان، كوني قدري وشرعي ديني. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كلام كوني قدري. والقرآن الكريم فيه الأوامر والنواهي والأحكام وتفاصيل الشرائع، وهذا كلام شرعي ديني، فنؤمن بالكلام صفة لله عز وجل تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه. وقوله فرد هذا من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وليس من الأسماء، الفرد يطلق من باب الإخبار، والفرد أي المتفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو فرد أي لا ند له ولا مثيل له، متفرد بصفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. ومن الأسماء التي تدل على التفرد الأحد والواحد والوتر، هذه كلها أسماء دالة على التفرد، تفرد الله سبحانه وتعالى بالجلال والكمال والعظمة سبحانه وتعالى. وقوله سميع هذا اسم من أسماء الله الحسنى ثابت في آيات كثيرة جدا في القرآن، ودال على ثبوت السمع صفة لله، فهو سميع بسمع وسع الأصوات كلها، العالي منها والمعلم منها وأيضا السر والخفي، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فالصوت العالي والصوت الخافت كلها سواء عند الله، يسمع عز وجل الأصوات كلها، بل لو أن الإنس والجن من الأولين والآخرين قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا في لحظة واحدة كل يذكر حاجته لسمع تبارك وتعالى أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولما جاءت تلك المرأة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وتحدثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها وتحاورت معه، كانت عائشة رضي الله عنها في البيت، وتذكر أنها كانت تسمع بعض الكلام ويغيب عنها بعضه مع أنها إلى جوارها وفي البيت نفسه. فما أن فرغت تلك المرأة من المحاورة إلا ونزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. في الآية سمع يسمع سميع. تقول عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، تبارك الذي وسع سمعه الأصوات أي الأصوات كلها. فإذا نؤمن بأن الله سميع بسمع يسمع جميع الأصوات. ومما يقتضيه الإيمان بهذا الاسم أن يحرص المرء على سلامة لسانه ونقاء كلامه، لأن كل كلام تقوله يسمعه الله سبحانه وتعالى. وقوله بصير فيه إثبات البصر صفة لله عز وجل، فهو بصير ببصر يرى جميع الأشياء، لا يغيب ولا يعزب عن بصره شيء منها، يرى جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ويرى جريان القوت في عروقها ويرى كل جزء من أجزائها. فنؤمن بثبوت البصر صفة لله تبارك وتعالى. ثم ختم هذا البيت بقوله ما أراد جرى ما أراد جرى، أي كل شيء أراده سبحانه وتعالى جرى أن يقع كما أراد. والإرادة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية قدرية وشرعية دينية. والمراد بها هنا الكونية القدرية، المراد بالإرادة هنا في قوله وما أراد أي كونا وقدرا جرى أي وقع. أما الذي أراده سبحانه وتعالى شرعا ودينا وهو ما أمر عباده به من الطاعات والعبادات، فهذه منها ما يقوم به بعض العباد ومنها ما يتركه كثير منهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالإرادة هنا أي الكونية، وما أراد أي كونا وقدرا جرى أي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فما شاء كان على الوجه الذي شاء في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى على الصفة التي شاءها سبحانه. ثم قال رحمه الله: وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأراضين إذ كبرا. العرش والكرسي مخلوقان لله سبحانه وتعالى، هما أكبر هذه المخلوقات وأعظمها. قد وصف الله العرش في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد، وهي دالة على عظمة العرش وكبره وسعته، وأنه أكبر هذه المخلوقات وهو أيضا سقفها وأعلاها. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن الكرسي في أعظم آية في القرآن، في الآية التي عرفت بآية الكرسي لذكر هذا المخلوق العظيم فيها، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي في العرش كحلقة ألقيت في فلاة، نسبته إلى العرش كنسبة حلقة قطعة من حديد رميت في صحراء. ماذا تكون هذه النسبة بين حلقة صغيرة من حديد ترمى في صحراء مترامية الأطراف؟ فالكرسي وسع السماوات والأرض، والعرش وسع الكرسي، والعرش وسع الكرسي. وإيمان العبد بهذه المخلوقات العظيمة في ضوء ما ورد يزيده إيمانا بعظمة الخالق وكبريائه وكماله. ولهذا قال بعض أهل العلم إن ذكر الكرسي في آية الكرسي جاء كالتوطئة والتمهيد لبيان عظمة الله الذي ختمت به آية الكرسي وهو العلي العظيم. فالكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه وسع السماوات والأرض. إذن هذه عظمة وكبر وسعة. ثم هذا الكرسي الذي بهذه العظمة وهذا الكبر وهذه السعة لا يساوي شيئا بالنسبة إلى العرش، فهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في فلاة. والله سبحانه وتعالى جل وعلا مستوى على العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته. وإذا كانت هذه النصوص دلت على هذه السعة والعظمة والكبر لهذين المخلوقين الكرسي والعرش، فكيف الشأن بالواسع العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى الذي لا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأراضين إذ كبرا، أي أن هذين المخلوقين كبر وعظم واتسع فكان بهذا الشأن وسع السماوات والأرض، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، أي لم يزل الله سبحانه وتعالى مستويا فوق العرش بذاته استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، كما أخبر عن نفسه بذلك في مواضع من القرآن، في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وفي قوله في ستة مواضع من القرآن ثم استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والعرش من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق جل وعلا العرش هذا المخلوق العظيم واستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فوقه أي مستوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه. وقوله بذاته، هذه الكلمة جاءت كثيرا في المأثور عن السلف رحمهم الله تعالى، لأنه بعد وجود أباطيل المبطلين وتحريف المحرفين أصبح المعتقد الحق لا يتمحص أمر صاحبه إلا بهذه الكلمة بذاته، لأن وجد من يقول إنني أؤمن بالاستواء ولكنه لا يثبته على معناه الصحيح، بل يثبته على معنى محرف وكلام مؤول، فأصبحت هذه الكلمة جزء من المعتقد لا بد منها، مثل القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق أصبحت جزء من المعتقد لا بد منها، لأنها بهذه الكلمات يتمحص المعتقد ويتميز المحق من المبطل. ولهذا يذكر عن أحد القضاة من أهل السنة أنه أمر بسجن أحد الجهمية الذين ينكرون صفات الله، ثم قيل له إنه قد تاب، قال جئوا به، قال تؤمن بأن الله مستو بذاته على عرشه؟ قال أؤمن بأن الله مستو على عرشه ولا أدري ما بذاته، يعني هذه الكلمة لا أدري عنها، قال ردوه فإنه لم يتوب، لأن هذه الكلمة أصبحت تمحص الاعتقاد وتميز بين المحق والمبطل، ولهذا نص عليها هنا، ونص عليها أيضا أئمة السلف في كثير من النقول المأثورة عنهم في هذا الباب. فاسأل الوحيين والفطرة، أي إذا أردت الدليل على علو الله وفوقيته فاسأل الوحيين والفطرة، الوحيين أي الكتاب والسنة، والفطر أي ما ركزه الله سبحانه وتعالى في الفطر، فطر العباد، كما قال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالفطرة تدل على العلو، علو الله، وهذا أمر مركوز في فطر العباد، ولا ينتقل عن ذلك إلا من تلوثت فطرته واجتالته الشياطين، وفي الحديث خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال فاسأل الوحيين والفطر، وسؤال الوحيين والفطر هذا إنما هو في إثبات الفوقية والعلو، أما الاستواء فهو صفة خبرية، الاستواء على العرش فهو صفة خبرية تعلم بالوحيين، فيكون المراد بقوله فاسأل الوحيين والفطرة أي في الدلالة على العلو والفوقية، يوضح أن هذا هو مراده البيت الذي بعده حيث قال: إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرأ. إن العلو، علو الله سبحانه وتعالى، به الأخبار قد وردت، جاءت فيه الأخبار الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، وهي كثيرة جدا، حتى قال ابن القيم في النونية وبصدد الرد على المبطلة منكرة العلو، قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. فهي أخبار كثيرة جدا وردت في الوحيين، فتابع من روى وقرأ. تابع في هذا الباب من روى وقرأ، أي من روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم الأخبار الواردة عنه والكلام المأثور عنه، وتابع من قرأ، أي في الوحيين وفي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي قول الناظم رحمه الله: فتابع من روى وقرأ، لفتة جميلة إلى أن الاتباع ليس لكل أحد، وإنما لأهل العناية بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالاتباع ليس لكل أحد، وإنما لمن له عناية وفهم ورواية ودراية بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا. أيضا يواصل تقرير إثبات العلو لله وإثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وكماله. وبدأ بقوله: فالله حق، أي يقين لا ريب في ذلك ولا شك، على الملك احتوى، أي هو عز وجل المالك لكل شيء، له ملك السماوات والأرض والعرش والكرسي، وكل شيء ملك لله. على الملك احتوى، أي هو المالك لكل شيء. وعلى العرش استوى، وعلى العرش استوى، استواء يليق بجلاله وكماله، ومعنى استوى أي على وارتفع على العرش، وهذا هو معنى الاستواء، العلو والارتفاع. ولعل ذكر الناظم رحمه الله لكون الله على الملك احتوى، أي ما أنه المالك لكل شيء، تنصيصه على ذلك بين يدي ذكر الاستواء، لعله ضمن ذلك ردا على من فسر الاستواء بالاستيلة، الاستواء بالاستيلة الذي هو في محصله الملك. فيقول: الله على الملك احتوى، الله الملك لكل شيء، ملك للعرش وللسماوات وللأرض وللكرسي ولكل شيء. وعلى العرش استوى، هذا معنى آخر لا كما يذهب إليه المعطلة، هذا معنى آخر غير الملك، بل هو العلو والارتفاع. فالله جل وعلا على الملك احتوى، وعلى العرش استوى. وعن التكييف كن حذرا، أي احذر أشد الحذر عن أن تكيف الاستواء ولا غيره من الصفات. ومر معنا قصة ذلك الرجل الذي دخل على مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقال له: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال رحمه الله الكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن تبلغه العقول. وقد مر معنا قول الناظم لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، فالكيف غير معقول ولا يمكن أن تبلغه عقول الواصفين. فالواجب على المسلم أن يحذر من التكييف، فيثبت الصفات على الوجه اللائق بالله وكماله، ويحذر أشد الحذر من التكييف، وعن التكييف كن حذرا. والمراد بالتكييف الخوض في معرفة الكيفية، والسلف يقولون عن الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا تكييف. ثم قال رحمه الله تعالى والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. والله بالعلم في كل الأماكن، أي بعلمه، الله بعلمه في كل الأماكن أي في كل مكان، بمعنى أن علم الله في كل مكان، محيط بكل شيء، وسع كل شيء. وبهذا البيت يكون الناظم رحمه الله جمع بين العلو والفوقية، فوقية الله فوق العرش، وأنه بعلمه في كل مكان، وهذا مطابق تماما لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وهو معكم أينما كنتم بعلمه. أما ذاته فهو فوق العرش سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر في الأبيات الأول بالأدلة والشواهد والبراهين أن الله فوق عرشه بذاته مستوى استواء يليق بجلاله وكماله، ثم أتبع ذلك بقوله والله بالعلم في كل الأماكن. ومثل هذا ما ينقل عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان، رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وغيره، قال الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. والقرآن لو تتبعت الآيات، وهي سبع آيات ذكر فيها الاستواء، غالبها إن لم يكن كلها يذكر عقب الاستواء العلم، وتتبع ذلك، يذكر عقب الاستواء العلم. مثل هذه الآية الكريمة، ومثل في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم بعد ذلك بآيات ذكر سبحانه وتعالى العلم، قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. في سورة طه قال الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر سبحانه وتعالى العلم. في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى العلم. فالغالب أن الاستوى يذكر ثم يتبع بذكر العلم، فيكون ما ذكره الناظم هنا هو على نسق ما جاء في الآيات الكريمات، ذكر أولا الاستواء ثم أتبع ذلك بالعلم الذي هو في كل مكان. قال والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، لا يخفاه شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. سميع شاهد ويرى، سميع أي لجميع الأصوات. ومر معنا الآية الكريمة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سميع ويرى، سميع وشاهد أي مطلع، والشهيد من أسمائه سبحانه وتعالى، ويرى أي كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته ليست بمحدثة، أي ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. وكلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وأسماؤه جل وعلا ليست بمحدثة، أي ليست بمخلوقة. وأن أوصافه ليست بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالخط يثبته في الصحف من زبرا. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا، إليك قال له الرحمن موعظة أنى تراني ونوري يدهش البصرا، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير مخلوق. في هذا البيت الإيمان بأن القرآن وحي منزل وأنه كلام الله تكلم به هو جل وعلا، سمعه منه جبريل ونزل به إلى نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن من الله بدأ، أي هو الذي تكلم به، ووحي الله جل وعلا وتنزيله. فهنا يذكر رحمه الله العقيدة في القرآن، وأن القرآن أجمعه كله بآياته وسوره كلامه، أي كلام الله جل وعلا هو الذي تكلم به لا غيره، غير مخلوق. نص على هذه اللفظة التي باتت جزءا من المعتقد لا يتمحص إلا بها، لوجود من يقول القرآن كلام الله ويقصد بالإضافة إضافة خلق، فلا يتمحص الاعتقاد إلا بهذه الكلمة التي أصبحت جزءا من الاعتقاد لا بد منها. وقد أجمع السلف كلهم على ذلك، فنؤمن بأن كلام الله أجمعه غير مخلوق، أي أن الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، تكلم بالفاتحة والبقرة كاملة وآل عمران كاملة وجميع سور القرآن وآياته، هو الذي تكلم به، فهو كلامه سبحانه جل وعلا. أعجز البشر، أعجز البشر لأن القرآن معجز في سوره وآياته، وقد تحدى سبحانه وتعالى البشر على أن يأتوا بآية مثله أو سورة من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ومن حاول بالاتيان بمثل القرآن لا يخرج إلا بإحدى نتيجتين: إما أن يعلن عجزه، أو يأتي بكلام يضحك عليه المجانين قبل العقلاء، مثل ما حصل من مسيلمة الكذاب في قصته مع المشهورة مع عمرو بن العاص، عندما سأل عمرو وقال له ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال وما هي؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة قليلا ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. ثم قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنين وصدر وآخرك حفر ونقر أو كلاما من قريبا من هذا. ثم التفت إلى عمرو وقال ما رأيك يا عمرو؟ وقد اختلف في ذلك الوقت هل كان عمرو بن العاص مسلما أو كافرا، قولان لأهل العلم في ذلك، وأظن حكاهما ابن كثير في التفسير في سورة العصر وذكر القصة. فقال له عمرو والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. قال له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالشاهد أنه القرآن أعجز البشر فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ومن حاول إما أن يأتي بهذيان مثل هذيان مسيلمة كذاب أو يعلن عجزه عن ذلك. وحي تكلم مولانا القديم به، تكلم مولانا، والمولى والولي من أسماء الله، وفيه تولي الله لعباده بالحفظ والتوفيق والتسديد. وحي تكلم مولانا القديم به، وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى وسمعه جبريل من الله ونزل به إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تكلم مولانا، تكلم أي الله، تكلم به حقيقة. قد قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات كريمات في تبرئتها ولا شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي. فالقرآن وحي تكلم مولانا القديم به، مولانا القديم مراده بالقديم أي الأول الذي ليس قبله شيء، لأن القدم يكون قدما مطلق ويكون قدما نسبيا، ويكون قدما نسبيا، والمراد هنا القديم أي الأول الذي ليس قبله شيء. وليس القديم من أسماء الله، وليس القديم من أسماء الله تبارك وتعالى. وقد جاء في سنن أبي داود في التعوذ عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فالقديم يذكر في باب الإخبار، ويكون المراد به القدم المطلق، القدم المطلق. ولو قال الناظم مولانا العظيم به لكان أولى، وحي تكلم مولانا العظيم أو الكريم به، ولم يزل من صفات الله معتبرا، أي لم يزل هذا القرآن معتبرا من صفات الله على أي صفة كان، سواء حفظ في الصدور أو تلي بالألسن أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو رؤي في المصاحف بالأعين، فهو على أي وجه كان لم يزل من صفات الله معتبرا، أي لا يغيره شيء من ذلك من أن يكون كلام الله وكلامه سبحانه وتعالى من صفاته. يوضح ذلك قوله في البيت الذي يليه يتلى أي بالألسن ويحمل في المصاحف وحفظا في الصدور، كما بالخط يثبته في الصحف أي يكتب في المصاحف يثبته في الصحف من زبر، أي على أي وجه كان هو كلام الله. فالقرآن كما قال أهل العلم أينما توجه فهو كلام الله، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو سمع بالآذان أو نظر إليه في مصاحب الأعين، أينما توجه هو كلام الله، لم يزل من صفات الله معتبرة أينما توجه، سواء تلي أو حمل أو حفظ أو كتب أو غير ذلك. هذا هو مراده رحمه الله. ومعنى زبر أي كتب، يثبته في الصحف من زبر أي من كتب القرآن أو آيات القرآن في الصحف. قال رحمه الله: وأن موسى كليم الله كلمه، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم: إلهي أسأل النظر إليك. قال له الرحمن موعظة: أنى تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. هنا يشير بهذه الأبيات إلى ما أكرم الله سبحانه وتعالى به كليمه موسى عليه السلام، حيث إنه سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى لما دعاه ربه إلى الميقات في يوم أو وقت معين ومكان معين، وجاء موسى عليه السلام في الوقت وإلى المكان المعين فكلمه الله وسمع عليه السلام كلام الله من الله سبحانه وتعالى. وفي ذلكم يقول الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. هذا السياق الكريم فيه ذكر هذه القصة العظيمة والخبر الجليل في مجيء موسى عليه السلام كليم الله إلى الميقات الذي وقته الله له، وكلمه ربه فسمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، ولهذا يقال له عليه السلام كليم الله لأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة. وفي هذا يقول الناظم: وأن موسى كليم الله كلمه إلهه. ومن ذلكم أيضا قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فكلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، كلمه فوق ذاك الطور أي عندما كان موسى في ذلك المكان، عندما كان موسى عليه السلام في ذلك المكان إذ حضر، أي إذ حضر إلى الميقات الذي وقته له ربه. وهذا فيه إشارة إلى قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا، قوله إذ حضر يشير إلى قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال: فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا، فالله أسمعه، الضمير يعود على موسى عليه السلام، من غير واسطة من وصفه كلمات، أي أسمع الله موسى كلمات من الله، وقوله من وصفه لأن كلامه صفة له سبحانه وتعالى، صفة له سبحانه وتعالى، فالله أسمع موسى من غير واسطة أي أنه سمع كلام الله من الله بدون واسطة، بدون واسطة، يعني بدون أن يكون بينه وبين الله واسطة، وهو الرسول الملكي الذي يتنزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين. كلمات تحتوي عبرة، أي كلمات فيها عبرة وعظة سمعها موسى من الله، ومن ذلكم قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظر، إلهي أسأل النظر، أي أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل وجد من اللذة العظيمة والهناء الكبيرة وسعادة القلب وسروره العظيم بسماع كلام الله من الله سبحانه وتعالى. لما حصلت له هذه اللذة وهذا السرور وهذا الفرح والغبطة، طلب من الله سبحانه وتعالى النظر، النظر إلى الله، طلب من الله النظر إلى الله سبحانه، النظر إلى الله سبحانه، قال ربي أرني أنظر إليك، هذا معنى قوله إلهي أسأل النظر، ربي أرني أنظر إليك. وهذا المعنى الذي حصل لموسى عليه السلام هو معنى جليل جدا وشريف للغاية وعظيم للغاية، ولا يليق إطلاقا أن يوصف بأنه سكر، إطلاقا ما يليق أن يوصف بأنه سكر، لأن السكر لم يأتي في النصوص، نصوص الوحيين، إلا في مقام الذم، إلا في مقام الذم. والسلف الأولين لم يعبر أحد منهم في مثل هذا المقام وصف اللذة والهناء التي حصلت لموسى عليه السلام، لم يحصل أن أحد منهم عبر بهذا الوصف، لأنه معنى ذمين شرعا وعقلا، لأنه معنى ذمين شرعا وعقلا، فلا يصلح إطلاقا أن يعبر عنه بهذا اللفظ حتى إذا هام سكرا في محبته. وهذه العبارة هي جاءت كثيرا عند المتصوفة، وكثيرا ما يأتي عندهم مثل هذه العبارة ونظائرها من الأشياء الذميمة شرعا يعبرون بها في مقامات شريفة أو مقامات رفيعة وعالية، لكن السلف لم يفه أي واحد منهم بشيء من ذلك. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في نقد ذلك وتخطئة من يعبر بذلك، في كلام واسع في مدارج السالكين في المجلد الثالث صفحة 350، اقتطعت منه أسطرا قليلة أسمعكم إياها. قال رحمه الله وهذا المعنى لم يعبر عنه في القرآن ولا في السنة ولا العارفون من السلف بالسكر أصلا، وإنما ذلك من اصطلاح المتأخرين، وهو بئس الاصطلاح، فإن لفظ السكر والمسكر من الألفاظ المذمومة شرعا وعقلا، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الثالث 350. ولو قال الناظم رحمه الله حتى إذا هام شوقا في محبته قال الكريم: إلهي أسأل النظر. لا سلم من هذه العبارة التي لا يليق إطلاقا التعبير بها في هذا المقام الشريف والموضع النزيه الذي لا يصلح أن يعبر عنه بمثل هذه الكلمات. قال الكليم أي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه وتفضل عليه بسماع كلام الله من الله فأصبح لقبه كليم الله. قال الكليم: إلهي أسأل النظر، أي أسألك النظر إليك، كما قال: قال ربي أرني أنظر إليك. قال الكليم: إلهي أسأل النظر إليك، تتمة المعنى في البيت الذي يليه، فقوله إليك في البيت التالي متعلق بما قبله: أسأل النظر إليك. قال له الرحمن موعظة: أن تراني ونوري يدهش البصر. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. قال: لن تراني، هذا معنى قوله أن تراني ونوري يدهش البصر. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك قال: نور أن أراه، نور أن أراه. وهذا هو المعنى الذي ذكره هنا: أن تراني ونوري يدهش البصر. يدهش البصر أي الأبصار، أبصار الناس في هذه الحياة لا تطيق ولا ولا ولا تتمكن من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم على هيئة وصفة لا يتمكنون ولا يستطيعون ذلك. أن تراني ونوري يدهش البصر. فانظر إلى الطور، فانظر إلى الطور، يشير إلى قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، أي إن يستقر مكانه. فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، فسوف ترى، أي انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. جعل له آية وهي أن ينظر إلى الجبل، وكيف أن الجبل إذا تجلى له الله سبحانه وتعالى جعله دكا، هذا الجبل العظيم القوي المتين إذا تجلى الله له جعله دكا. قال: حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما استمر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: إن قال ما معناه؟ إن الله تجلى للجبل بمثل هذا، وضع إبهامه على طرف أنملته، وضع إبهامه على طرف أنملته عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أنه يعني قدر يسير جدا وما أطاق الجبل ذلك، بل كما أخبر الله جعله دكا. فخر موسى صعقا، فخر موسى صعقا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق أي من الصعق الذي حصل له استغفر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، قال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذه الآية وفيها قوله لن تراني ليس فيها نفي مؤبد للرؤية، بمعنى أنه يتناول بتأبيده الآخرة، إذ إن المراد بقوله لن تراني ليس التأبيد المطلق، وإنما المراد التأبيد المقيد، لأن التأبيد منه مطلق ومنه مقيد. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى عن الكفار في شأن الموت قال في سورة البقرة ولن يتمنوه أبدا، أي الموت. هل هذا الذي هو قوله لن يتمنوه أبدا، هل هو تأبيد مطلق أو مقيد؟ هل هو تأبيد مطلق أو مقيد؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت يوم القيامة، يتمنون الموت يوم القيامة، والله يقول ولن يتمنوه أبدا، وأضاف إليها أبدا، ليس التأبيد هنا تأبيد مطلق وإنما مقيد بهذه الحياة الدنيا التي يحبون الحياة فيها والبقاء فيها، فلا يتمنون الموت أبدا، لكن في النار والعذاب والآلام الشديد يتمنون الموت، الوضع يختلف. فالنفي بلن يتمنوه أبدا ليس للتأبيد المطلق وإنما للتأبيد المقيد، مثله قوله لن تراني، هذا ليس للتأبيد المطلق وإنما هو للتأبيد المقيد. ومن الأدلة على أن التأبيد هنا هو المقيد وليس المطلق ما جاء صريحا في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر لفظ لن، عرفتم الحديث؟ اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، اعلموا أنكم لن، نفى بلن، لن تروا ربكم حتى تموتوا. فقوله لن تراني هذا تأبيد مطلق أو مقيد؟ مقيد، أي في هذه الحياة الدنيا. ويوضح ذلك بجلاء قوله اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أن هذا النفي للرؤية إنما هو في الحياة الدنيا. والعلماء رحمهم الله استنبطوا من هذه الآية الدلالة على ثبوت الرؤية لا على نفيها، أن الله يرى يوم القيامة لا على نفي الرؤية كما يدعيه النفاة المعطلة. وممن فصل في ذلك ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية في كلامه على هذه الآيات التي استدل بها المعتزلة ومن لف لفهم في نفي الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وكل آية يستدل بها مبطل على باطله في الآية نفسها رد عليه. ومن هذا المنطلق فصل ابن أبي العز رحمه الله أوجها كثيرة أظنه أوصلها إلى 8 أوجه من هذه الآية تفيد ثبوت الرؤية لا نفيها. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله. طلبت بالأمس من الإخوة البحث في 3 مسائل، هل بحثوها؟ طيب ممكن تقرأ لنا شيء منها حسب وصولها إليك أولا فأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأخ كان الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي كفيفا وقد كف بصره في طفولته. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل البسام في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون الجزء الأول صفحة 502 قال وكان كفيف البصر منذ طفولته، وهكذا أفاد الإخوة كذلك. نعم. من منظومات الشيخ رحمه الله تعالى بيان مراتب الدين ومعنى التوحيد والشرك وأقسامهما وشروط الإيمان ووجوب نصرة الدين، اعتقاد السلف في الأسماء والصفات والرد على مخالفيهم، وبيان في الإيمان والقدر وما يتعلق بذلك. المنظومة الثالثة الرد على من يفعل التذكير قبل آذان الصبح وأنه بدعة، وذكر غربة الدين والحظ على اتباع السنة. المنظومة الرابعة هجاء عين نجم ومن يتعلق بها والنصح للتعلق بالله سبحانه وتعالى في كل شؤون ذلك الاستشفاء. المنظومة الخامسة شرف العلم وفضله وعلو قدره وتقديم الحديث على الآراء وذم الدنيا والنصح للمسلمين وكيفيته. المنظومة السادسة غربة الدين والحث على طلبه من الكتاب والسنة. وأن التوحيد أصل الهدى وما خالفه أصل الضلال. المنظومة السابعة: تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومدة الخلافة ومدة الخلفاء الأربعة الراشدين وكذلك الأمويين والعباسيين. السابعة: الرد على عثمان بن منصور وبيان ما كان عليه قومه من الشرك بالله والإشادة بالتوحيد وأهله وأنصاره. التاسعة: رثاء العلم وأهله والحض على طلبه والرحلة له وذم الجهل والاتصاف به وبيان الإيمان بالله واليوم الآخر. المنظومة العاشرة: بيان الصدق والصداقة وشروطها وآدابها ومن يستحقها والتحذير من صحبة الأشرار. الجواب الثالث من مراجع الترجمة: معجم الأدباء من العصر الجاهلي. الثاني: الأعلام للزركلي. الثالث: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد لعبد القادر الأنصاري. الرابع: علماء نجد خلال ثمانية قرون لعبد الله بن عبد الرحمن البسام. والخامس: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. أيضا اقرأ لنا الكتابة هذه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ العلامة الفقيه المحدث الأديب الشاعر أحمد بن علي بن الحسين بن مشرف الوهيبي التميمي الأحسائي، ولد في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، كان كفيفا منذ طفولته، صار له ولع في قراءة الأدب والعقد الفريد ودواوين كبار الشعراء من جاهليين وإسلاميين وأمويين وعباسين، حتى صار له ملكة شعرية قوية، وصار يقول القصائد الطوال في التوحيد ومدح النبي صلى الله عليه وسلم والرد على أهل البدع والأهواء والطوائف الضالة من معتزلة وجهمية وغيرهم. ومن بين تلك المنظومات جوهرة التوحيد، وهي منظومة مختصرة في التوحيد وأنواعه وقواعد الدين الإسلام أو قواعد الدين الإسلام: الإيمان والإحسان والتحذير من الشرك. ثانيا: ديوانه واسمه ديوان ابن مشرف بن مشرف، وهي منظومات في التوحيد والرد على المعطلة جمعت في مجلد بهذا الاسم. الثالث: الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، وهي لامية مشهورة في العقيدة، مطلعها: نفيتم صفات الله فالله أكمل سبحانه عما يقول المعطل. رابعا: القصيدة اللامية كذلك، وهي قصيدة يرد فيها على أهل الجدل من أهل التجهم والاعتزال. خامسا: نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، وهي رائية مشهورة في الاعتقاد والإيمان بالقدر وفي عذاب القبر وفتنته والإيمان بالحوض وغيرها، وهي التي بين أيدينا. سادسا: نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، وهي منظومة مختصرة في الفقه المالكي للمبتدئين. سابعا: المنظومة التاريخية، وهي منظومة مختصرة نظم فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومدة الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وتاريخ الأمويين والعباسين. الثامنة: نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، وهي أرجوزة مشهورة مضمونها الآداب العشرة وتعريف الصديق والصداقة وشروطها. التاسعة: القصيدة البائية المشهورة بشمس تجلت، قالها يستنهض فيها الإمام فيصل بن تركي على تأديب الأعراب الذين كثر فسادهم في بلاد الأحساء، وأدرج فيها زهد أبي العتاهية. العاشرة: منظومة البعث بعد الموت، تكلم فيها عن الموت وما بعد الموت من البرزخ وغيره. الحادي عشر: قصيدة رد فيها على عائض بن مرعي. الثاني عشر: قصيدة في فضل العلم وشرفه وفضله. المراجع التي ترجمت لهذا العالم: أولا علماء نجد خلال ثمانية قرون، ثانيا عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث للشيخ المؤرخ إبراهيم بن عيسى، ثالثا كتاب الأعلام للزركلي، رابعا تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، خامسا الأدب العربي السعودي وتاريخه للأديب محمد بن سعد بن حسين. العموم، شكر الله للإخوة هذه الإفادات، نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يغفر للشيخ أحمد بن مشرف رحمه الله، وأن يجزيه على هذه الجهود، وأن يثيبه عليها، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،